قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. أي عجاب فيه؟ لكان تفرد خلق السماوات والأرض تفرد خلق كل شيء، أفلا يصلح أن يكون متفردا أيضا بالعبادة؟ فيتقلبون في نعمه ثم يعبدون غيره. أما توحيد الأسماء والصفات فهذا هو الذي يزيدك محبة لله تبارك وتعالى. يعني خذ أي اسم أسماء الله عز وجل الذي يمس شغاف القلب، خذ الودود، وهو الغفور الودود. احنا نعرف أن أي إنسان يلقي بالود لأحد إنما يلقيه لمصلحة يحتاج إليه، لكن الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد. فما معنى الودود؟ يتفضل بالنعمة ويغفر الذنب ويخيل العثرة، وإذا سقط الإنسان في جب المعاصي يرفعه إلى قمة الولاية. ولا يبالي، لا أحد يحاسبه. أنزل الله عز وجل الإسلام إلينا لنستمتع به. أغلب الناس لا يستمتعون بالإسلام لأنهم لم يعرفوه. أنزل الله عز وجل القرآن لنسعد به. قل من الناس من يتدبر القرآن، وهو خطاب الله تبارك وتعالى للبشر. قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. زين الضبط شجرة الحنظل وشجرة العنب، كلاهما يسقى بماء واحد فتزداد مرارة الحنظل وتنعقد حلاوة العنب. هو القرآن زي كده بالضبط. احنا زي النبات في تلقي القرآن، نفس السيئة تزداد سوءا والنفس الحسنة تزداد حسنا. فمحبة الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أردت أن تنال محبة الله تبارك وتعالى بصدق فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخالفه في دقيق ولا جليل، الأمر جد كله ليس فيه شيء من الحسن. ونسأل يعني ألقي على مسامعكم حديثا، وعايز أي حد بيعرف يحسب الحسن. الحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. فلو فرضنا أن في إنسان أغنى إنسان في الدنيا كلها، وهو وعرضنا عليه هذه الصفقة، وهو مسلم طبعا، عرضنا عليه هذه الصفقة، هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: نعم. طيب، هل تدفع مالك كله وأولادك كله نظير أن تنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة؟ لا تحضره ولا تقبله ولا تصلي وراه ولا أي حاجة، هي نظرة واحدة بس، نظرة واحدة. إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله، يدفع ماله كله وأهله كلهم وينظر إلى وجه إلى صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. من الذي يستطيع أن يفعل هذا؟ أقل القليل هو الذي يستطيع أن يفعل هذا. ومع ذلك لا نطالبك بهذا، بل نطالبك بأدنى من هذا، ما هو في مكنتك وفي استطاعتك.

حق دينك نص الفلوس بتاعتك سيبها خالص. قال قد فعلت. وفي الصحيح ايضا ان رجلا داين رجلا اخر فصاحب الدين عمال يقول له سيب لازم الستين دلوقتي اهو، والرجل الاخر يستنفقه يقول له طب معلش اصبر عليها شويه، طب حديك بالاسم، طب حديك ابدا والله لن يعني اقيلك من دينك، لازم تدفع الوقت اهو. النبي صلى الله عليه وسلم سمع وبيحلف. فقال من ذا الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ يتألى يعني يحلف، كما قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. رجل يحلف بالله العظيم لا يقرب امرأته أربعة أشهر له هذا الحق، لا يقربها أربعة أشهر، فوق الأربعة أشهر هيبقى ظلم للمرأة، فإن فاءوا ورجعوا بعض فإن الله غفور رحيم، وإن عصى الرجل والمرأة مصرة وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. الحاجة من الدين بعد ما يحلف له أربعة أشهر أن يقرب امرأته ملاش حق انها تطلق. بعد الاربعة اشهر اذا رجعوا لبعض ان الله غفور رحيم، اذا عصلقوا مع بعض والعملية ناشفة تماما يبقى ايه اعزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فالإلاء هو الحلف. فده بيقول له بيسترفقه يعني اصبر عليه شوية، والله لن اصبر، والله لن اضع شيئا من الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ قال انا يا رسول الله وله ما يريد. شو كان بيفعل في الوقت اهو، ولا هنزل قسط ولا هعمل اي حاجه ولا كلمه واحده بس. النبي عليه الصلاه والسلام يقول له حتى ما قالوش حاجه، ما قالوش زي كعب ضع شطر دينك، بس قال له مين اللي بيحلف على ربنا ما يعملش المعروف؟ قال انا يا رسول الله وله ما يريد. عايز سقط الدين كله يسقطه، عايز يعطيني القسط يديني القسط، له ما يريد. لكن ده الصحابه زاد سعد. هل رايتم جيلا من الاجيال في اي فتره زمنيه في الدنيا من لدن ادم عليه السلام لحد النهارده جيل استطاع ان يكون دوله في 10 سنوات؟ دوله تهوها فارس الروم 10 سنوات. هو ده الفرق الشديد، كانوا يطيعون الله ورسوله ولا يخالفون حتى لو كان الامر بضد الهوى، حتى لو كان الامر بضد الهوى. عشان كده اخوانا نقول من اراد ان يسعد بالاسلام فليضط طعم المحبه. اي حاجه انت بتحبها تكون سهله، اذا لم يشعر المرء بمحبه الشيء يبقى تقيل جدا جدا عليه. الصلوات بقت تقيل علينا، الصدقه بقت تقيل علينا، امر المعروف والنهي عن المنكر بقت تقيل علينا. يستطيع اي واحد يحول دماغه ببساطه شديده، ببساطه شديده. يعني النهارده الواقع الحاصل في مصر مثلا الان ان الاعلام غير ادمغه ناس كنا بنحسب دماغه موزونه، تغيرت المفاهيم وتغيرت الادمغه. زي مثلا ما انا يعني مره من المرات كان في احد المشايخ المشهورين وموجود في البلد بتاعته ورجل خدوم خدمته بالارض، وبعدين طلعت عليه شائعه في الاعلام ان رجل بيتقاضى اموال من ايران وبيجي له تمويل من الوهابيين واخره الكلام ده. فواحد يقول للثاني سبحان الله يا اخي كنا فاكرين الراجل نظيف. لا، طب انا دلوقتي راجل خلي الامر ده علي انا او عليك. واحد بقالك 20 30 سنه تخدم فيه منين ما يطلبك بتكون تحت رجليه، عنده مشكله بتروح تحلها له وتضيع ساعات. الساعات دي ممكن تكون بفلوس. لو انا حبيت احسب هذا الوقت هو بفلوس. يعني انا يعني كنت شغال في البناء زمان، كانوا بيعملوا فلفل رومي محشي وطماطم محشيه وبتنجان محشي. ابص الاقي في ناس معينين كده صاحب المحل عارفهم يجوا يشتروا الحاجات المحشيه دي، يعني كان كيلو الطماطم المحشي كم بثلاثة جنيه. فقول لي نزل لبن ولا عود ولا ايه؟ ثلاثة جنيه؟ ده كيلو الطماطم بربع جنيه. وشوية الرز الخيبيب اللي بتحط الطماطم دي ولا حاجة. ازاي يعملوا كده؟ فصاحب المحل قال لها دي دكتورة. دي دكتورة. بتقيس حياتها بالساعة. عشان تروح وتنطق والكلام ده تاخد أربع ساعات. لا هي تاخد المحشي تطيبه في خلال نصف ساعة تكون في العيادة. لأن الساعة اللي هي تطبخها فيها كان ممكن تدخلها فلوس كيت وكيت وكيت وكيت. إذا عندنا راس الكلام ده. لما يكون بني آدم قاعد يخدم ليل نهار في الناس. وفعلا من رجل مجهول وليس عنده بينة يقول ده بياخد أموال من فلان ولا كنا فاكرين. كيف يمكن أن أتصور هذا ببساطة شديدة؟ فأنا عايز أقول لإخواننا الإعلام الذي غير أدمغة الناس وجعل الناس يسيئون الظن بأهل الديانة وأهل الإيمان. ممكن حد يلعب في دماغي إلى هذا الحد؟ إذا أنا لست على أرض ثابتة، ما عنديش إيمان أرجع له. زي ما اثنين مثلا من الإخوة ولا بتاع يزعلوا مع بعض يخصوا بعض. عذر من موقف. يبقى دي اخوه صور ليست اخوه ايمانيه. ولا الاخوه الايمانيه ايمان الراسخ لا يمكن الفرق بين الاثنين. فانا عايز اقول في هذه الكلمه ان الوصول الى الله تبارك وتعالى في الدنيا لا يكون الا بمراقبه اسمائه وصفاته تبارك وتعالى. ودايما تشوف الاسمين المقترنين ببعض. العزيز الحكيم، السميع البصير، أي اسمين اقتربوا بعض، شوف سياق الآية من أولها أو سياق الآيات من أولها، تجد أن الصفة مرتبطة تمام الارتباط بالمعنى الذي قبله. وحق لنا أن نقف كثيرا في باب الأسماء والصفات، لأن وزيادة الإيمان كلها تأتي من باب الأسماء والصفات. اللي خفف عليك الأمر والنهي متعلق توحيد الألوهية الأسماء والصفات. الذي يجعلك تتقلب في نعم الله وتحمد الله من قلبك على توحيد الربوبيه هو باب الاسماء والصفات. ثم محبه النبي عليه الصلاه والسلام. وهو اهل للحب. انت لو راقبت سيرته عليه الصلاه والسلام وراقبت تصرفه مع اصحابه، تصرفه مع زوجاته، بل تصرفه مع اعدائه. يعني حذيفه في اليمن يقول: خرجت انا وابي ذاهبين الى المدينه، المشركين مسكوه بالسكه قبل وقع البدر. قال له: رايحين فين؟ او رايحين المدينه. طبعا هتروح تحاربونا مع محمد. فقالوا: لا، لن نحارب مع محمد، سيبوه. سابوه. فلما ذهبوا الى النبي عليه الصلاه والسلام قالوا له كده: والله مسكونا في السكه وقالوا لنا هتحاربوا، قلنا له مش هنحارب. فايه الموقف دلوقتي وغزو البدر جايه؟ قال: وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. كده بجد؟ وفوا لهم بعهدهم، ما قالش كفر ولا الكلب ولا مش عارفين والكلام ده، ولا مش علينا حجه ولا دينه ولا بتاع. قال: وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. مع ان غزو البدر دي الغزوة الوحيدة التي ينسب إليها من حضرها بخلاف كل الغزوات بعد كده. تقول فلان البدري، ما تقولش لا الأحد ولا الخندق ولا التبوك ولا أي حاجة. هي الغزوة دي كانت فارقة. عشان كده أهل بدر مذكورين في السماء. حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، كان رجل ملصقا، ما كانوش عيلة، ما كانوش قبيلة، وكان أهله في مكة والمشركين نديهم ضرب وطحن والكلام ده. فحب ياخد يعني يعمل للمشركين جميله عشان يرحموا اهله، ما يضربوش اهله ويضطهدوه وبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هيغزو قريشا، فقام كتب السر العسكري ده لقريش. قال لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم هيجيبكم في اليوم الفلاني وهيباغتكم وهو الاخر والكلام ده. وادوا الكتاب ده للمراه، لامرأة يعني، قامت لفاف في ضفايرها تغفرتها، تمام، عشان مش حد يكشفها يعني. الله عز وجل أنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وحاطط قاعد في المجلس.